قال له إياك أن تغتر بحركتك في الحياة لتقول أنا أزرع. كن صادقا وكن واقعيا وقل أنا أحرس فقط. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. لو نشاء لجعلناه حطاما. يبقى أنصف ملوش اللي يعني أنه يحرس. إذن فالفلاح لا عمل له إلا أن يفلح الأرض. شئه ما يعرفش ليه بيعمل العملية دي. إنما بعدين عرفنا الذي قدر كل شيء وهذا كل شيء. عرفنا ليه بنعمل العملية دي ليه. أما قال لك لأن الحبة حين تلقيها في الأرض تجد في حجم كل حبة الغذاء الكافي لها إلى أن تأخذ غذاءها من الأرض. بحيث إذا جبت حاجة وبلتها جبت شوية حلبة وبلتهم شوية تقوم تزبن وتطلع وتعمل الفلقة تنفلق كده ويمكن يطلع مهلة لها مادة خضرية. منين جت؟ من نفس تكوينها. وعلى قدر كمية الغذاء يكون حجم الحبة. تقوم الحبة لما تصادف تنحرس الأرض ونرميها وندلها شوية الرطوبة تقوم تبتدي تعمل ايه؟ تغذي نفسها لحد ما زبنها ده يطلع. والزبن ده بمجرد ما يبتدي يشبك في الارض ويبتدي ياخد الغذاء تقوم الفلقتين اللي هم كانوا بيغذوها دي تبقى ورقتين اتنين يطلعوا بقى ياخدوا من الهواء. لو لم يوجد في الارض هواء عشان تتنفس الى ان الزبن يطلع تنكتم ولا تطلعش. يقوم الحرس ده عشان يديلها ايه؟ يديلها شوية هوا كده على ما تكون. الله. إذن دي عملية الفلاحة. طب وربنا جاب حكاية المفلحون دي والفلاحة وجاب لماذا؟ عشان يديني الأمر الغيب في الآخرة. فائزون في الآخرة. يقول أنا جايب لكم دي مثل حي قدامكم ومحسوس. إزاي؟ قال لك التكليف يضيق عليك. وأنا أحب أن أعلمك أن التكليف يوسع عليك. لأن التكليف وإن ضيق عليك في الفانية فسيعطيك في الباقية. وأضرب لك مثل باللفظ ده مفلح وفلاح. الأرض حين ترمي فيها بذرة أتعطيك بذرة؟ حبة أنبتت إيه؟ سبع سنابل في كل سنبلة 100 يبقى أنت ضحيت بحبة واحدة علشان تاخد إيه؟ 700 حبة. إذا كانت الأرض وهي المخلوقة تهبك أضعاف ما أعطيت لها فكيف بالخالق ألا يعطيك أضعاف ما أعطيته له؟ هذا هو السبب في أن الحق سبحانه وتعالى يقول أولئك هم المفلحون. عشان يلفتني بمادة الفلاحة ومادة الفلاح الى شيء موجود بالفعل. فانت تلقي الحبة فيخرج عود الذرة. ده على فرض انه جاب كوز واحد ومرة يجيب كوزين ومرة يجيب ثلاثة. شوف القدر اللي اعطاك. اذا فان اخذ التكليف منك شيئا فانما جاء ليعطيك اشياء. فلا تقل ان الارض اخذت منك حبة ولكن قل اخذت مني الان حبة لتعطيني بعد ذلك 700 حبة. يبقى اذا مفلحون جاء بدليلها. اولئك على هدى من ربهم واولئك ايه؟ هم المفلحون. الصنفان الايمانيان. الصنف الذي جابهه الايمان اول الامر بوجود اله ورسول مبلغ عن الاله وهم كفار مكة. والصنف الثاني الذين يؤمنون بإله وبرسول وبكتب ربما ظنوا أنهم يكتفون بذلك فشاء الله أن يبين أن الإيمان جاء ليهيمن على الجميع. ذلك هو الصنف الإيماني. لا يقال إيمان بشيء والتزام بمنهج من إله آمنت به إلا إذا كان المنهج يحقق لك خيرا ويدفع عنك شرا. حين يأتي الإيمان ليدفع عنك شرا ويحقق لك خيرا يبقى لا بد ما دام الإيمان قد طلب

ما في الأرض جميعا واستجابت له طبائع الأشياء يفعل في كذا فينفعل له، بمرور الزمن ظن أن له أصالة وسيطرة على الكائنات، ولذلك عاش وفي ذهنه قوة الأسباب وهو فاعلها، فلم يلتفت إلى المسبب الحقيقي. وهذه تلمحها في قول الله سبحانه: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ساعة ما يستغني يظن أن الأشياء منفعلة له بذاته. إذن فالذي يتعب الكون هي استيقاظ النفس نحو ذاتيتها، استيقاظ النفس نحو ذاتيتها. نقول له يا غبي ما تستيقظش أبدا نحو ذاتيتك، لأنك أنت لو فهمت حتى معنى ذاتية يعني إيه شيء ذاتي، الشيء الذاتي هو ما كان بذاتك لا بغيرك ولا يتخلف أبدا. الأمر الذي بالذات لا يتخلف، إنما الأمر الذي بالغير هو الذي يتخلف. لو أنك أنت بصيت لكلمة ذاتيتك دي التي نظرت إليها وغرتك وأطغتك كنت تفهم أن كلمة ذاتية دي مهدومة بالنسبة لك، لأن كلمة ذاتية معناها أن لا تكون محتاج لغيرك وقائم بذاتك كده. وأنت شاهدت نفسك لا ذاتية لك، متغير ومحتاج لمعونة أبوك وأمك، وأمك تأكلك وتسحبك وتشيلك على كتفه، الله، ولا تقدرش تقوم تجيب لنفسك الطعام هي اللي تجيبه لك. إذن الذاتية ممتنعة أصالة في بدئك، وإذا ما أخذت شيئا يطغيك بأن لك ذاتية وبلغت رشدك وبلغت قوتك ونضجك وأصبحت الأشياء تستجيب لك وأصبحت تعين غيرك بعد أن كنت تعان، ربما غرتك هذه الفترة، فانظر الفترة الآتية في مقابلك، وهو أنك ستصير إلى طفولة أخرى لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وبرضه عايز بعدين اللي ياخد بإيدك واللي يقعدك، وإن طالبك العمر عايز برضه اللي يقعدك تخطئ إيه حاجتك، وإن طالبك العمر يمكن عايز اللي يأكلك الله. إذن فقوس انعدام الذاتية كما بدأت به برضو تنتهي إليه. وأيضا وهب أنك في متوع قدرتك وفي متوع قوتك برضو الذاتية ممتنعة، لأنك أنت تبقى كده في شبابك وبعد ذلك تلتفت تلاقي حاجة جات كده مرض ولا بتاع، انتهت الذاتية خالص وأصبح لا حول لك ولا قوة أبدا. وربنا عامل الصور دي ليه؟ يجي لشاب يمرضه، لشاب مثلا يميته، لشاب يقول لك ها، علشان تندك عقيدة الإنسان في ذاتيته. ومدام تندك عقيدة الإنسان في ذاتيته يبقى يذكر دائما افتقاره إلى سواه، ومدام مش هو وحده سيفتقر إلى ما سواه بل غيره من مكررات الناس يفتقرون أيضا، يعلم أنهم جميعا مفتقرون إلى غير مفتقر إلى أحد حق سبحانه وتعالى. يبقى إذن الذاتية يجب أنها تنعدم. فالكافر يريد أن يحافظ على ذاتيته، والمؤمن أيضا يريد أن يحافظ لا على ذاتيته الأصيلة بل على ذاتيته الوكيلة عن الأصيل، ذاتية الخلافة. وما دام الاثنين بيبحثوا عن ذاتيتهم، بس دي نظرة حمق ودي نظرة حق، يبقوا لازم متقابلين في الوجود. وما دام متقابلين في الوجود يبقى الحق حين يعرضوا الطوائف بالنسبة لمنهج الله لازم يعرض مؤمنين ويعرض ايه ويعرض كافرين.